الدرس 106. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدين والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل. إذا ادعى الخصم دعوى غير صحيحة لم يسمعها، وإن كانت صحيحة قال للآخر ما تقول، فإذا أقر لم يحكم عليه إلا بطلب المدعي، وإذا أنكر فإن لم يكن للمدعي بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، ولا يحلفه إلا بطلب المدعي، فإن امتنع عن اليمين ردها على المدعي، فإن حلف استحق، وإن امتنع صرفهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى صفة القضاء، يعني طريقة القضاء. فقال: إذا ادعى الخصم دعوى غير صحيحة لم يسمعها. طبعا الدعوى التي غير صحيحة هي التي فقدت شرطا من الشروط التي ستأتي، لا يسمع لهذه الدعوى، وإن كانت صحيحة قال للآخر، يعني للمدعى عليه، يعني كل دعوى فيها مدعي ومدعى عليه، أحدهما يدعي شيئا أو يطالب بشيء والآخر مدعى عليه، فإن كانت هذه الدعوى صحيحة يسمعها القاضي ويقول للآخر، الآخر يعني المدعى عليه، ما تقول، يعني ما تقول فيما يدعيه صاحبك، فإذا أقر لم يحكم عليه إلا بطلب المدعي. طبعا هذا العرض، يعني لما يقول له ما تقول، إذا أقر ثبت الحق، إذا أنكر هنا يعني تأتي مرحلة أخرى وهي طلب البينة أو الانتقال إلى اليمين، فإذا أقر، يعني أقر المدعى عليه، أقر بالمدعى به، لم يحكم عليه إلا بطلب المدعي، لأن الحق له فقد يتنازل عنه، فيقول له القاضي، يقول للمدعي: قد أقر لك بما تدعيه، فماذا تريد؟ فإذا طلب من القاضي أن يحكم عليه حكم بناء على هذا الإقرار، لأن الإقرار حجة، الإقرار حجة، لأنه إخبار بثبوت حق لغيره على نفسه، والإنسان لا يتهم على نفسه. وإذا أنكر، يعني المدعى عليه أنكر، قال كأن قال ليس له علي شيء، ما يدعيه ليس بصحيح، هنا يرجع إلى المدعي فيقول: هل عندك بينة، يعني شهود يشهدون بأن لك على فلان ما تدعيه؟ فإن لم يكن للمدعي بينة، يعني إن كان هناك بينة حكم بناء على هذه البينة، طبعا البينة الشهود، وسيأتي يعني في نصاب الشهادة، يعني العدد، عدد الشهود، يعني شاهدين أو شاهدان أو شاهد ويمين أو حسب نوع الدعوة. فإن كانت هناك بينة حكم بناء على هذه البينة، إذا لم يكن هناك بينة، فإن لم يكن للمدعي بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، فالقول قول المدعى عليه بيمينه، يعني بينة لا توجد عند المدعي يرجع على المدعى عليه، يعني يتوجه عليه اليمين ويصدق بقوله بيمينه، يصدق بيمينه، ولا يحلفه إلا بطلب المدعي، يعني لا يحلفه حتى يطلب المدعي تحليفه. قال يعني أطلب أن يحلف، تأمره بالحلف، إذا طلب حلف ولا يحلف، يعني القاضي لا يحلف المدعى عليه إلا بطلب المدعي، لأن هذا من حقه، يعني استيفاء اليمين من المدعى عليه حق للمدعي، فيتوقف هذا الحق على إذنه وطلبه. ويعني الأصل في هذا، وردت أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. وكذلك روى الأشعث ابن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه، يعني يمين المدعى عليه، وفي رواية: شاهداك أو يمينه. شاهداك يعني إن كان عندك بينة نحكم بناء عليها، إن لم تكن بينة يحكم تتوجه اليمين على المدعى عليه. فإن امتنع من اليمين، يعني امتنع المدعى عليه بعدما توجهت عليه اليمين، امتنع من الحلف، ردها على المدعي، ترد هذه اليمين على المدعي. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رد طالب الحق هو المدعي، وترد اليمين على المدعي لأن الحق لا يثبت إلا بإقرار أو بينة، يعني لا يكون الحكم إلا بإقرار أو بينة. والنكول يعني الامتناع عن اليمين، الامتناع عن اليمين يعني لابد من النكول، إذا نكل ترد على المدعي، ترد على المدعي حتى نحكم بناء على ذلك. فمجرد النكول لا يثبت به حق، مجرد النكول لا يثبت به حق، النكول يعني ليس لا إقرار ولا بينة، فلا بد من رد اليمين على المدعي، فإن حلف قضي له بناء على هذه اليمين. فإن حلف استحقه، إن حلف اليمين المردودة، يعني حلف المدعي اليمين المردودة، استحق ما يدعيه، وإن امتنع صرفهما، يعني المدعى عليه امتنع من اليمين فردها القاضي على المدعي، وكذلك المدعي امتنع من اليمين المردودة، فبهذه الحالة يصرفهما القاضي عن مجلسه. نعم. قال: وإن سكت المدعى عليه فليقل له: إن أجبت وإلا رددت اليمين عليه، فإن لم يجب ردت اليمين على المدعي فيحلف ويستحق. وإن سكت المدعى عليه، يعني عندما توجهت اليمين عليه سكت، أو يعني قال له، فليقل له يعني القاضي: إن أجبت وإلا رددت اليمين عليه. إن أجبت يعني إما أن تحلف، إما أن تحلف، وإما إذا لم تحلف فسأرد اليمين عليه، أي على المدعي. فإن لم يجب، يعني بقي ساكتا لم يجب، ردت اليمين على المدعي، يعني سكوته دليل على نكوله عن اليمين، كأنه ناكل عن اليمين، يعتبر نكولا، فترد اليمين على المدعي فيحلف ويستحق، يعني يحلف اليمين ويستحق ما ادعى به، وإذا لم يحلفا يصرفهما القاضي كما تقدم. وطبعا بالنسبة لليمين، إذا كان الإنسان يحلف على فعل نفسه، يحلف على البت والقطع، يعني على الجزم، والله كذا، ما يحلف على الجزم، لأنه هو أعلم بفعل نفسه. نعم. أما إذا حلف على فعل غيره، حلف على فعل غيره، فإن كان إثباتا يحلف على البت والقطع أيضا على الجزم، إذا كان حلف والله فلان له على فلان كذا مثلا، أو مثلا مورثي له على فلان مبلغ كذا، يحلف أيضا هنا على البت والقطع، لأن هذا يعني يسهل الاطلاع عليه. فكما قلنا لو ادعى أن مورثه له على فلان كذا من الدراهم، فبهذه الحالة يحلف على البت والقطع إذا أنكر، طبعا ليس هناك بينة، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين وردت اليمين على المدعي، فيحلف هنا على البت والقطع، يقول والله أن مورثي له على فلان كذا، بت وجزم. أما إن كان نفيا، إن كان نفيا يحلف على نفي العلم، يعني هذا قال أنا وفيته له علي، نعم كان له علي دين فقضيته هذا الدين مورثك، فهنا لا يحلف يقول والله لم تقضه، وإنما يقول والله لا أعلم أنك يعني قضيته هذا الدين، يحلف على نفي العلم. نعم. وإن كان القاضي يعلم وجوب الحق، فإن كان في حدود الله تعالى وهو الزنا والسرقة والمحاربة والشرب لم يحكم به، وإن كان في غير ذلك حكم به. يعني هنا في بيان هل القاضي يقضي بعلمه أم لا يقضي بعلمه، فقال وإن كان القاضي يعلم وجوب الحق، يعني يعلم بوجوب الحق على المدعى عليه، يعني يعلم صدق المدعي بأن فعلا له على فلان كذا، أي ما يدعيه، كأن يكون يعني حاضرا عند حدوث سبب هذا الحق، أو سمع المدعى عليه قد أقر به من قبل يعني، فينظر. فإن كان في حدود الله تعالى وهو الزنا والسرقة والمحاربة والشرب لم يحكم به، يعني لا يحكم بعلمه، لأن هذه الأمور يعني هي حق لله سبحانه وتعالى، وينتفي فيها حق المدعي. والقاضي مأمور بستر الحدود، مأمور بستر أسباب الحدود درءا لها عن المسلمين، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. فلا يقضي يعني، وكذلك في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. نعم. فإذا في حدود الله لا يقضي الحاكم بعلمه، وإن كان في غير ذلك في غير حدود الله تعالى حكم به، يعني حكم بعلمه، لأنه يعني هنا البينة أساسا هي دليل ظني، البينة دليل ظني، لأن الشاهد قد يشهد زورا، قد يكذب، ما تعرف يعني، احنا لا نطلع على السرائر، ومع ذلك حسب الظاهر نقضي بهذه البينة، فهي دليل ظني، ومع كونها ظنية يحكم بها الحاكم، فعلمه أقوى من البينة، علمه هو يعلم به، فمن باب أولى أنه له أن يحكم به، طبعا في غير حدود الله سبحانه وتعالى. ومما يعني احتج له بقضاء يعني الحاكم أو بعلمه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هند بنت عتبة، فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، يعني كانت معادية، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك، يعني الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده، يعني أيضا نحن نحبه ونحب أن يعزكم الله. ثم قالت: يا رسول الله، يعني قبل إسلامها كانت مبغضة وبعد إسلامها صارت محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، يعني يبخل، لا ينفق، لا يؤدي الحق الذي عليه، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج، لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. يعني وجه الاستدلال بهذا الحديث أن أبا سفيان كان مشهورا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بذلك، فحكى يعني أعطاها الحق بناء على علمه، بناء على علمه، ولم يطلب بينة وشهودة. قال: وإذا لم يعرف لسان الخصم رجع فيه إلى عدل يعرف بشرط أن يكون عددا يثبت به ذلك الحق. وإذا لم يعرف القاضي، لا يعرف لسان الخصم، يعني لغة الخصم، كأن كان يتكلم باللغة الإنجليزية مثلا وهو لا يعرف هذه اللغة، القاضي رجع فيه إلى عدل، يعني في معرفة اللفظ ومعرفة هذا الكلام الذي يقوله، يرجع إلى عدل يعرف، يعني مترجم يترجم ما يقوله هذا الخصم، بشرط أن يكون عددا يثبت به ذلك الحق، يعني بشرط، يعني يشترط أن يكون المترجم عددا، يعني ليس واحدا، عددا يثبت به ذلك الحق، يعني حسب نوع الدعوة التي يفصل فيها القاضي. فإن كانت القضية مالية اشترط رجلان يعني يترجمان، أو رجل وامرأتان يترجمون هذا الكلام، وإن كان يعني أيضا نكاح يشترط هنا رجلان، لا تقبل فيه النساء، شهادة النساء. إن كان زنا، شهادة على الزنا، يشترط 4 رجال يترجمون قوله. نعم. قال: وإذا حكم بشيء فوجد النص أو الإجماع أو القياس الجلي بخلافه نقضه. وإذا حكم، يعني القاضي حكم بشيء فوجد النص أو الإجماع أو القياس الجلي، يعني وجده بخلافه، وجد ما حكم به مخالفا للنص أو للإجماع أو للقياس الجلي، نقضه، يعني نقض ما حكم به. إذا وجد النص بخلاف ما حكم به أو الإجماع، إن حكم بخلاف الإجماع أو بخلاف القياس الجلي، يعني القياس الجلي أن يكون الفرع المقيس واضحا في مشاركته للأصل في علته، يعني إما أن يكون الوصف مساويا، الوصف في الفرع أو في المقيس مساويا للمقيس، لما في المقيس عليه، أو زائدا عنه، مثل قياس حرمة الضرب للأبوين على حرمة التأفف، التأفف منصوص عليه، فلا تقل لهما أف، فالضرب يقاس عليه لأنه يعني المعنى متحقق فيه مع زيادة، الضرب أبلغ فالضرب أشد. كذلك قياس حرمة إتلاف مال اليتيم على تحريم أكل مال اليتيم، النص ورد في تحريم أكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالإتلاف مساوي للأكل في الضرر، يعني كأنه أدى، يقاس على تحريم الأكل، هذا هو القياس الجلي. فإذا وجد يعني ما حكم به مخالفا للنص أو القياس الجلي أو الإجماع نقضه، نقض الحكم، يعني نقض ما حكم به، لأن حكمه كان بناء على اجتهاد، والاجتهاد ظن، وهنا ثبت النص ولا اجتهاد في مورد النص. فلا كذلك الإجماع، هو حكم بخلاف الإجماع فينقض هذا الحكم بمخالفته الإجماع. نعم. قال: ولا تصح الدعوة إلا من مطلق التصرف، ولا تصح دعوى المجهول إلا في مسائل منها الوصية، فإن ادعى دينا ذكر الجنس والقدر والصفة أو عينا يمكن تعيينها، وإلا ذكر صفاتها. نعم. ولا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف، لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف. تقدم في بداية الفصل أنه يعني إذا لم تكن الدعوة صحيحة لا يسمعها القاضي. فلا تصح الدعوة إلا من مطلق التصرف، يعني لو كانت الدعوة من غير مطلق التصرف مثل الصبي والمجنون هذه الدعوة لا تصح. فإذا كانت الدعوة غير صحيحة أو لا تصح يعني القاضي لا يسمعها. فلا تصح الدعوة إلا من مطلق التصرف، يعني الذي له أن يتصرف في المدعى، يعني لو حكم له به القاضي له أن يتصرف فيه. فلذلك لا تصح دعوى الصبي والمجنون والسفي. وكذلك يشترط في المدعى عليه أن يكون مكلفا، أن يكون المدعى عليه مكلفا، لأن المدعى عليه قد يتوجه عليه يمين، فأن نطالب الصبي أو نطالب مجنون مثلا لا. يشترط أيضا في المدعى عليه أن يكون مكلفا، يعني عاقلا بالغا. ولا تصح دعوى المجهول، دعوى المجهول لا تصح، يعني سواء ادعى دينا مجهولا أو عينا، إلا في مسائل منها الوصية. الوصية يعني تغتفر فيها الجهالة، الوصية تغتفر فيها الجهالة فتقبل فيها الدعوة. يعني مثل إنسان ادعى على الورثة بأن مورثكم أوصى لي بشيء، ادعى عليهم أن يعني المورث أوصى له وصى لي، وما بين هذا ماذا وصى له، وصى، فتقبل هذه الدعوة لأن الوصية تحتمل الجهالة، فكذلك الدعوة بها. وكذلك لو ادعى مثلا أن أرض عقار، أرض جيران، ادعى أن له حقا يعني ممر ماء أو طريق في هذه الأرض ولم يبين مثلا قدره مساحته كذا، أيضا يقبل ذلك، لأن هذا فيما بعد يعني يحدد، ربما يدخل العرف مجرى الماء كم قدره فيما بعد يتم تحديده، فتقبل الدعوى فيه. قال: فإن ادعى دينا ذكر الجنس والقدر والصفة، ادعى المدعي ادعى دينا على آخر يذكر جنس هذا الدين، دراهم دنانير، ويذكر أيضا قدره 100,000 أكثر أقل، يذكر القدر، ويذكر أيضا صفته. لما نقول مثل الدينار الورقي الموجود الآن التعامل به، في دينار كويتي، في دينار بحريني، في دينار أردني، كل هذه يبين هنا الصفة. أو إذا كان مثل من الذهب مثلا، يعني قطعة ذهب صحيحة أو مكسرة أو كذا، يبين الصفة. وإن كان عينا، ما ادعاه يدعى عينا يمكن تعيينها، يمكن تعيين هذه العين، عينها يعني يبالغ في وصفها حتى يعني تكون واضحة كأنه ينظر إليها. إذا كانت دارا يقول الدار الفلانية بالمكان الفلاني، على شارعين، يحدها من الشمال كذا، من الجنوب كذا، يعني يعين هذه الدار. وإلا يعني إن لم يمكن تعيينها، كأن كانت منقولة ولم تكن في البلد، يذكر صفتها، يعني يوصفها وصفا كانت مثلا سيارة ما هي موجودة، يقول سيارة نوعها كذا موديلها كذا، نعم إذا كانت موجودة، إذا كانت تالفة يذكر قيمتها وقيمتها كذا. نعم. قال: فإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه صح الجواب، وكذا إن قال لا يستحق علي شيئا، فإن كان المدعى به عينا في يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، فإن كان في يدهما حلفا وجعل بينهما نصفين. فإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه صح الجواب. طبعا هنا التحديد المدعي والمدعى عليه أمر ضروري في الدعوة، كيف تعرف من هو المدعي ومن المدعى عليه؟ قال: المدعى عليه هو ما يوافق قوله الظاهر. المدعى عليه ما يوافق قوله الظاهر. وأيضا قيل أيضا المدعى عليه هو والمدعي ما يخالف قوله الظاهر. المدعي ما يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه ما يوافق قوله الظاهر. واحد عنده سيارة وفلان يدعيها، يعني الظاهر أن السيارة لمن هي عنده، هذا الظاهر، فقوله يوافق الظاهر. المدعي قوله يخالف الظاهر، سيارة عند فلان كيف تدعي؟ فهذا هو المدعي. المدعي ما يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه ما يوافق قوله الظاهر. وأيضا قيل المدعي ما لو ترك الدعوة لترك، لو لم يدعي ما حد يجي يقول له تعال قيم دعوة، ما لو ترك لترك، بخلاف المدعى عليه لو ترك لا يترك. فإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه، يعني ما ادعاه المدعي، صح الجواب، يعني هذا يعتبر جوابا، ادعى أن لي على فلان كذا فأنكر قال ليس له ذلك، هذا إنكار، هذا يعتبر جواب على هذه الدعوة. يعني هذا طبعا إذا كان الجواب مطابق للدعوة، فقال لي عليه 1000 دينار، فقال ليس له علي 1000 دينار، هذا الجواب مطابق للدعوة يصح. أما إذا قال ليس له علي مثلا، هو قال 1000 دينار، قال مو 1000 دينار، يعني معناته هو في شيء يقر به. وكذا إن قال لا يستحق علي شيئا، هذا أيضا يعتبر جوابا، قال لي عليه كذا، قال لا هو لا ليس له في ذمتي شيء، لا يستحق علي شيئا، هذا أيضا يعتبر جواب للدعوة. أو قال لا يلزمني ما تدعيه، هذا أيضا يعتبر جوابا للدعوة. فإن كان المدعى به عينا في يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، لأن اليد يعني في الظاهر علامة على الملك، إنسان لا يحوز شيئا يعني حسب الظاهر إلا يكون له مثلا. فإن كان المدعى به عينا في يد أحدهما، هو عنده سيارة ويدعيها آخر، فمن المدعى عليه هنا؟ من عنده السيارة، والذي يريدها هو المدعي، فالقول قوله بيمينه. طبعا القول قوله بيمينه حسب تسلسل الدعوة، هذاك ادعى هذه السيارة أو هذه الدار، القاضي قال له ما تقول، أنكر، يرجع على المدعي، عندك بينة، شهود يشهدون بذلك، ليس عنده بينة، يرجع على المدعى عليه يطلب منه اليمين، يحلفه اليمين، فالقول قوله بيمينه، يصدق بيمينه، لأن الظاهر أنها ملكه، يعني شيء تحت يده الظاهر أنه ملكه، فيعني علامة ترجح أنها له، فهو يتمسك بالظاهر بهذه الحالة، صاحب اليد يتمسك بالظاهر. فإن كان في يدهما حلفا وجعل بينهما نصفين، هم اثنين مساكنين بدار وكل واحد يقول هذه الدار لي، كل منهما يقول هذه الدار ملكي، فيحلفان، كل منهما يحلف، يعني يحلف أن هذه الدار ليست لفلان، على يعني نفي الملك عن صاحبه وإثبات الملك، يقول ليست لفلان وإنما هي لي. وجعل بينهما نصفين، هل العين هذه تقسم بينهما، تكون بينهما مشتركة، يعني كل واحد استحق نصف بيمينه. نعم. قال: ومن له حق على منكر فله أن يأخذه من ماله بغير إذنه، فإن كان مضطرا فلا. طبعا هنا في قول إذا كانت في يد أحدهما، هنا في تعارض، يعني كل منهما يدعي، فتعارضت في حال تعارض الحجج، إذا تعارضت تتساقط، ويرجع إلى الأصل أنه اليد علامة الملك، واثنينهم هذه العين تحت يدهما فتجعل بينهما نصفين. نعم. ومن له حق على منكر فله أن يأخذه من ماله بغير إذنه، فإن كان مقرا فلا. يعني هذه تسمى مسألة الظفر بالحق، يعني ظفر بحق نفسه، بحقه. من له حق على منكر، هذا شرط يكون هذاك ينكر، ليس لك عندي شيء، هذا ليس لك، فله أن يأخذه من ماله، يأخذ حقه من مال ذلك المنكر بغير إذنه، يعني ما ظفر به يأخذه، حتى لو كانت عنده بينة، يعني سواء كان عنده بينة أم لم تكن عنده بينة، لأن البينة تحتاج يعني يحتاج إلى دعوة وكذا وقضاء وتأخذ زمان، يعني الحق موجود يأخذ ويمشي، له ذلك، فله أن يأخذه من ماله بغير إذنه. وأيضا هذا يدل له حديث هند المتقدم، يدل له حديث هند المتقدم، طبعا إن وجد جنس حقه أخذه من غير زيادة ومن غير نقصان، أما إذا لم يجد جنس الحق وإنما وجد ما يستطيع أن يستوفيه، يستوفي حقه منه، يأخذه ويستوفي حقه منه، يعني هو مثله، أو إذا كان لا يحتاج إلى بيع حتى يستوفي حقه من يبيعه، فإذا كان هو يدوب يعني على مقدار حقه أخذه، باعه أخذ، إذا كان فيه زيادة يأخذ حقه ويرد الزيادة، يرد الزيادة حتى لو على صفة هبة، يعني لا يخبر، لا يشترط أن يخبره به، رد له خذ هذا لك أو عن طريق آخر أرجعه إليه. فإن كان مقرا فلا، يعني إن كان الحق هذا على مقر ليس له أن يأخذه بغير إذنه، لأن هذا المقر بالحق له أن يقضيه حقه من مكان آخر، من مال آخر، ليس من عين هذا المال. قال: باب الشهادة، تحملها وأداؤها فرض كفاية، فإن لم يكن إلا هو تعين عليه، ولا يجوز أن يأخذ أجرة حينئذ، فإن لم يتعين فله الأخذ. هذا باب جديد في الشهادات، وهو مناسب أن يذكر بعد فصل يعني ما يتعلق بالقضاء، لأنه يحتاج إلى بينة، والبينة هي كما قلنا الشهود، فهنا شرع في بيان الشهادة، في بعض النسخ بالجمع الشهادات، باب الشهادات، لأنها أنواع، فإذا قلنا الشهادات يعني هي جمع شهادة، وهي من المشاهدة، يعني الاطلاع على الشيء عيانا أو عيانا، فهي إخبار عما شوهد أو علم بلفظ خاص، وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص، هذه هي الشهادة، أو إخبار لإثبات حق لغيره على غيره بلفظ خاص. فقال: تحملها وأداؤها فرض كفاية، تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، طبعا على من دعي إليها أو علم بها، فإن لم يكن إلا هو تعين عليه، يعني ليس هناك أحد يعلم بهذا الحق إلا هو، فهنا تعينت عليه هذه الشهادة، وتعين عليه تحمل هذه الشهادة، يعني حتى لا تضيع حقوق العباد، ولا يجوز أن يأخذ أجرة حينئذ، يعني عندما تتعين عليه صارت فرضا في حقه، صارت واجبة عليه، ولا يجوز له أن يأخذ أجرة على ما هو واجب عليه، لأنه مأمور بها، وأقيم الشهادة لله. فإن لم تتعين فله الأخذ، إن لم تتعين الشهادة عليه فله الأخذ. لكن هناك ترجيح بالنسبة للتحمل، أنه يجوز له أن يأخذ الأجر على التحمل، تحمل الشهادة، التحمل يجوز له، لأن التحمل هو يتحمل عن آخر، فله أن يأخذ أجرة حتى لو تعين لهذا التحمل. أما بالنسبة للأداء لا يجوز له أن يأخذ على الشهادة أجرة حتى لو لم تتعين، حتى لو يعني تعينت أو لم تعين لا يجوز أن يأخذ على الأداء أجرة. نعم. قال: ولا تقبل إلا من حر مكلف ناطق مستيقظ حسن الديانة ظاهر المروءة، فلا تقبل من مغفل، ولا من صاحب كبيرة، ولا من مدمن على صغيرة، ولا ممن لا مروءة له ككناس وقيم حمام ونحو ذلك. هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى يعني ما يشترط في الشاهد، يعني من تقبل شهادته، فقال: ولا تقبل إلا من حر، الحر يخرج به من به رق، لا تقبل شهادته، مكلف، مكلف عاقل بالغ، يعني لا تقبل شهادة الصبي ولا المجنون، ناطق لا تقبل شهادة الأخرس، مستيقظ، مستيقظ المتيقظ نفس المعنى، يعني غير مغفل، المراد به أنه غير مغفل، يعني عنده نباهة ويحفظ ما يسمع وما هنا، يعني عنده ضبط، حسن الديانة، حسن الديانة يعني عدل، مسلم عدل، لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، ظاهر المروءة، المروءة هي التخلق بأخلاق أمثاله، أو هي الاستقامة أيضا، المروءة الاستقامة أو التخلق بأخلاق أمثاله في زمانه ومكانه، يعني يبتعد عن النقائص وعن الرذائل التي يعاب عليها أمثاله. فلا تقبل من مغفل، هذا المقال مستيقظ، هذا يخرج به المغفل، ولا من صاحب كبيرة، هذا قول حسن الديانة، ولا من صاحب كبيرة، ولا من مدمن على صغيرة، مدمن يعني مصر عليها، لا تقبل الشهادة منه، لأن هذا لا يؤتمن، ولا ممن لا مروءة له، يعني الذي ليس عنده مروءة يفعل ما يشاء، من ليس عنده مروءة ليس عنده حياء، من لا مروءة له لا حياء له، ومن لا حياء له قال ما شاء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قال: ككناس وقيم وقيم حمام ونحو ذلك. طبعا يعني هذه أمور أيضا تختلف يعني باختلاف الزمان والمكان والعرف، العرف هو يحدد ذلك. قال: وتقبل شهادة الأعمى فيما تحمل قبل العمى، ولا تقبل فيما تحمل بعده إلا بالاستفاضة، أو أن يقال في أذنه شيء فيمسك القائل ويحمله إلى القاضي ويشهد بما قال هذا له. وتقبل شهادة الأعمى فيما تحمل قبل العمى، يعني فيما تحمل قبل العمى تقبل شهادته، يعني إذا كان المشهود له والمشهود عليه معروفين بالاسم والنسب، والأعمى يعني عنده شهادة قبل أن يصيبه العمى تقبل شهادته بعد العمى. ولا تقبل فيما تحمل بعده، بعدما عمي لا تقبل شهادته إلا بالاستفاضة، يعني ما استفاض واشتهر بين الناس وتناقله الناس وصار يعني مشهورا ومتداولا بين الناس، فمثل النسب هذا مما يعني يثبت بالتسامح كالنسب والإرث والموت، فتقبل شهادته في ذلك. أو أن يقال في أذنه شيء فيمسك القائل ويحمله إلى القاضي ويشهد بما قال هذا له، يعني أقر مثلا أقر فلان له علي كذا فأمسك به وقال هذا يقول فلان له علي كذا، هنا أيضا تقبل هذه الشهادة. ولا تقبل شهادة الشخص لولده ووالده ولا شهادة من يجر لنفسه نفعا ولا من يدفع عنها ضررا ولا شهادة العدو على عدوه ولا شهادة الشخص على فعل نفسه. ولا تقبل شهادة الشخص لولده ووالده، لأن فيها تهمة لوجود التهمة، تهمة المحاباة، يعني أنه ممكن يشهد لصالحه لا يشهد ضده. فلا تقبل شهادة الشخص لولده ووالده، يعني لأصله وفرعه. أما شهادة كل منهما على الآخر تقبل، يعني يشهد ضده، إلا إذا كان بينهما عداوة، إلا إذا كان بينهما عداوة. أما إذا لم تكن بينهما عداوة وشهد عليه فتقبل لانتفاء التهمة في هذه الحالة. إذن شهادة الأصل للفرع وشهادة الفرع للأصل لا تقبل، أما شهادة الزوج لزوجته تقبل، أو شهادة الزوجة لزوجها تقبل، كذلك شهادة الأخ لأخيه تقبل، لأن الأصل والفرع كأنه يشهد لنفسه، فهنا تنتفي هذه العلة. ولا شهادة من يجر لنفسه نفعا، يعني لا تقبل هذه الشهادة. ولا من يدفع عنها ضررا، يعني هذه لا يدفع عن نفسه ضرر أو يجلب لنفسه نفعا، لا تقبل هذه الشهادة للتهمة. ولا شهادة العدو على عدوه لا تقبل، يعني في تهمة أنه يشهد ضده يريد ضرره. ولا شهادة الشخص على فعل نفسه، يعني لا تقبل شهادة الشخص على فعل نفسه، لأن مثل المرضعة شهادة المرضعة على الرضاعة إذا أخذت أجرة هذه يقول أنا أرضى، لا تقبل. وكذلك قالوا الحاكم يشهد على حكم نفسه لا يقبل ذلك، القاسم الذي أجرى القسمة يقول قسمت كذا وكذا، لا تقبل. قال فيقبل في المال وما يقصد منه المال كالبيع رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد مع يمين المدعي، وما لا يقصد منه المال كالنكاح والحدود لم يقبل فيه إلا شاهدان ذكران. ما تقدم من الكلام كله يعني يتعلق بقبول الدعوة وعدم القبول، أما هنا شرع المصنف في الإشارة إلى نصاب الشهادة، نصاب الشهادة، يعني ما تقدم قبول الشهادة وعدم القبول، هنا شرع في نصاب هذه الشهادة. فقال فيقبل في المال وما يقصد منه المال كالبيع رجلان أو رجل وامرأتان، البيع الإجارة يقبل فيه رجلان يعني شهود أو رجل وامرأتان أو شاهد مع يمين المدعي، وذلك شاهدان لقوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم شهيد، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والشاهد واليمين جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد، يعني قضى بال، وفي أيضا في رواية قضى باليمين مع الشاهد في الأموال، في الأموال أو شاهد إيه؟ أو شاهد مع يمين المدعي، هذا أيضا يقبل في الأموال. وما لا يقصد منه المال، ما لا يقصد منه المال كالنكاح والحدود والطلاق والرجعة لم يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، يعني لا تقبل فيه شهادة النساء. قال: ولا يقبل في الزنا واللواط وإتيان البهيمة إلا أربعة ذكور، ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تم الكتاب. ولا يقبل في الزنا، يعني الشهود، لا يقبل في الزنا واللواط وإتيان البهيمة إلا أربعة ذكور، أربعة ذكور، يعني لا تقبل في هذه شهادة النساء، لقول تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، وكذلك قول تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، كذلك في حادثة الإفك: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، يعني في الغالب، في الغالب كالولادة، الولادة يعني الغالب أن النساء هي التي تطلع عليها الولادة، كذلك الرضاع، عيوب النساء يعني التي يثبت فيها حق الفسخ، يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة، حتى هذه الأمور الولادة، الرضاع، عيوب النساء تقبل فيها حتى النساء المتمحضات، أربع نسوة تقبل فيها لأن كل اثنين مقابل رجل. وتقدم في باب الصوم أنه يثبت بشهادة الواحد، ثبوته بواحد يقبل، وذلك احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.